فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه، لا إن كان سكران أو مجنونا أو مغمى عليه. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. الثالث طواف الإفاضة، وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. الرابع السعي بين الصفا والمروة، وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى في ليالي التشريق، ورمي الجمار مرتبا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل، والحلق أو التقصير. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وطواف القدوم، والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه، وللضباع فيه، وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. فصل: وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام، والعقل ودخول وقته، وستر العورة، واجتناب النجاسة، والطهارة من الحدث، وتكميل السبع، وجعل البيت عن يساره، وكونه ماشيا مع القدرة، والموالاة، فيستأنفه لحدث فيه، وكذا لقطع طويل. وإذا كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، صلى وبنى من الحجر الأسود. وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله، والدعاء والذكر، والدنو من البيت، والركعتان بعده. فصل: وشروط صحة السعي 8: النية والإسلام، والعقل والموالاة، والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، وتكميل السبع، واستيعاب ما بين الصفا والمروة. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف. وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه، ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما، وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره، فاته الحج، وانقلب إحرامه عمره، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، فيتحلل بها، وعليه دم، والقضاء في العام القابل. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية تحلل وقد حل. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله، والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع، وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه، ولا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها، ولا خصي مجبوب، ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. فصل. ويسن نحر الإبل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، فلا يجزئ قبل ذلك، ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق. فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع، وسن له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، ويجوز من المتعة والقران، ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا، وله إعطاؤه صدقة وهدية. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، ويسن الحلق بعده. فصل. في العقيقة، وهي سنة في حق الأب ولو معسرا، فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. وكره لطخه من دمها، ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى، ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح، وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور، لا بأسماء الملائكة والأنبياء. وإن اتفقت وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى. انتهى كتاب الحج.